ايش؟ ابو خيثمة؟ لا، كعب بن مالك. كعب بن مالك ها؟ ايه كنا ابا خيثمة هذا في هذه الغزوة، في هذه الغزوة ولا كعب بن مالك ما لحق. نعم ايوه. لو صاروا منهم عددهم الا قبائل والانصار الى لم يدعوا يوم الفتنه وفيهم نفس ما عملنا والله عليهم بالظالمين. رب العزه يعلم ما لا يعلم احد، يخبر نبيه ان هؤلاء المتخلفون من المنافقين لو خرجوا فيكم اصلا نعم ايش سيحصل؟ ما زادوكم الا خبالا نقص، ولاوضعوا خلالكم سعوا الفتنه والشر والروم والروم والروم والروم واكبر عدد واهل قتال و واللي كان عنده عزيمه ستضعف عزيمته، وربما يرجع بعض اهل الايمان للضعف الذي يقذفه هؤلاء في قلوبهم، لكن الله عز وجل سلم انهم ما خرجوا. نعم. من الاصل اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يمكرون ويحاولون بكل طريقه ان يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجد ابن قيس احد المنافقين اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتني يا رسول الله، انا اذا رايت نساء بني الاصفر وهن جميلات لا اتحمل، فلا تفتني اذن لي ان لا اذهب. اصلا هو لو كان صادق هذه مسفده يسيره، والمصلحه العظيمه في الخروج، في الخروج. ايش يعني كون شخص يفتتن بنساء الكفار امام ما يقدم من الجهاد؟ وهكذا ثم انت قاتل من اجل تتحصل على اكبر عدد من هؤلاء النسوة التي تدعي انهن سيفتنك. نعم. ها؟ ورع بارد، ورع بارد. نعم. فيفرحون لو جاءتك هزيمة، يفرحون انهم ما كانوا معك، وبالعكس لو صار انتصار يقولون نحن معكم، نحن اهل الايمان معكم، يريدون الدنيا فقط. نعم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني كله من الله عز وجل. نعم. قل هل تربصون بنا الا الى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا يا معشر المنافقين، نحن وعدنا ربنا إما الظفر وإما الشهادة، الظفر على الأعداء والنصر عليهم وإما الشهادة. أما أنتم نتربص بكم أن يفضحكم رب العزة ويأذن لنا بالتسلط عليكم وقتلكم. نعم، هذا من أظهر منهم النفاق. نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ولا منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فهذا أعظم ذنب لمن كانت هذه صفته، لا ينفق إلا وهو كاره، لا يأتي العبادة إلا في كسل ومراعاة للناس. فيجب على المؤمن أن يتصدق من ايش نقول، من كرم وحب للطاعة وحب لله، ويأتي الصلاة من شرح القلب

ولا سبيل على المحسنين على المحسنين. ويدل ذلك أن المسيء أن والمفرط أن عليه الضمان، عليه الضمان. نعم. ولا على الذين إذا بأتوا يستحيلهم بسلام أهلكم عليه تولوا وأعينوا تبيعوا من الدمع حتى أن لا يبكوا لا يهلكون. فاض تعيرهم لأنهم أهل صدق بالدموع. نعم. إنما الدليل على الذين يستحيلون أغنياء أو أن يكونوا على الرأي وضع الرأي انتهت. انتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.